فلتصرف الفكرة في الذكر الحكيم تجير فيها العلوم التي لم يحوها الفطن آياته أعجزت كلا بلاغتها وأبلغ الخلق قال أودى به اللكن من الإله علينا بالكتاب فقل يا منة قصرات من دونها المنن أدلة وقصيص وأمثلة لفظ بليغ ومعنى فائق حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته معشر الإخوة والأخوات، وحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم قواعد قرآنية. نتذاكر في هذه الحلقة قاعدة من القواعد التي تعين الإنسان المتأمل لها والمتدبر لها على فهم سنن الله عز وجل في الكون، وخصوصا تلك السنن التي تجري على أولياء الله والصلحاء من الناس الذين نذروا أنفسهم لخدمة هذا الدين والبلاغ عن الله عز وجل وبيان رسالاته للناس. تلكم هي القاعدة التي دل عليها قول الله عز وجل في أواخر سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وهذه القاعدة كأنما والعلم عند الله تعالى جاءت لتجيب عن تساؤل قد يطرحه البعض وهو يقرأ صدر تلك السورة التي كانت توضح سنة من سنن الله عز وجل في الكون، بل سنة من سنن الله عز وجل في أوليائه والصالحين من عباده الذين اختطوا لأنفسهم طريق الدعوة وطريق الرسالة وطريق البيان والبلاغ عن الله وعن الرسل عليهم الصلاة والسلام. هذه السورة افتتحت بهذا الخطاب العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. هذه السنة الإلهية التي بيّنها الله عز وجل في كتابه لكأنما تدفع الإنسان ليتساءل ذلك السؤال المهم الكبير: كيف لي أن أصبر على هذه السنة التي ستمضي ولا بد كما مضت على غيري ممن سلكوا هذا الطريق؟ فيأتي الجواب بعد ذكر شيء من صور الفتنة والابتلاء التي تعرض للإنسان سواء مع والديه أو مع المنافقين أو مع أعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام أو مع طول مدة الدعوة. يأتي الجواب في آخر السورة ليجيب عن هذا التساؤل، فيقول الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هؤلاء الذين أحسنوا إلى الناس بالبيان والبلاغ لا بد لهم حتى تنجح دعوتهم وحتى يثبتوا من مراعاة أصلين عظيمين دلت عليهما هذه القاعدة. أما الأصل الأول فهو الجهاد والمجاهدة والصبر بمعناه العام، ذلك أن لفظة جهد تدل على مغالبة وتدل على صبر وتدل على حبس للنفس على هذه المعاني التي نصب الإنسان نفسه لها. فلا يمكن لإنسان توجه للدعوة إلى الله أو للتربية أو للتعليم أو للبلاغ أن يظن أن هذا الأمر سهل وأنه يقطع في يوم وليلة أو في شهر أو في شهرين. لا، الأمر أعظم من ذلك، الأمر يحتاج إلى صبر طويل، وهذا من معاني قوله تعالى: والذين جاهدوا. فالقضية تحتاج إلى جهاد وإلى صبر ومصابرة، ولذلك جاءت هذه السورة بذكر شيء من صور الفتنة التي تعتري بعض الدعاة الذين يسيرون في هذا الطريق. فمن صور الفتنة التي بيّنت هذه السورة أن يبتلى الإنسان بمخالفة والديه له، ولذلك الله عز وجل قال بعد هذه الآيات مباشرة في صدر سورة العنكبوت: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلى آخره. جاءت بعدها صورة مخاطبة أهل الدنيا وأهل الرياسات وأهل الكفر الذين لهم غلبة في بعض البلدان أو في بعض المواضع والأزمنة، ليدعوهم إلى أن يتركوا هذا الطريق وأن يدعوا هذا البيان والبلاغ. ثم تأتي صورة أخرى ثالثة، وإن لم يكن مصرحا بها إلا أن سياق القصة يوحي بها، ذلكم أيها الإخوة هو طول الطريق، فإن طول الطريق من القواصم والقواطع التي تحول دون مضي كثير من الدعاة. أين هذه الإشارة؟ تأملها في قصة نوح عليه السلام، حينما قال الله سبحانه وتعالى مخبرا عن مدة دعوته: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. ولو تأملت قلبت آيات القرآن الكريم وقصة نوح على وجه الخصوص، لم تجد ذكرا لمدة نوح عليه السلام في دعوته إلا في هذا الموضع، مع أن هناك سورة مستقلة باسم نوح عليه السلام لم يتعرض فيها لذكر المدة، بل ذكرت المدة ها هنا. ولعل السبب والله تعالى أعلم أنها إشارة واضحة إلى أن طول الدعوة وطول الطريق أحد الفتن التي تعرض للداعية، هل يستمر أو لا يستمر، هذا هو المحك. أيها الإخوة، هذا هو الأصل الأول. أما الأصل الثاني الذي دلت عليه هذه القاعدة مما يعين الإنسان على الصبر والثبات في طريق الدعوة، هو الإخلاص. ودل على هذا قول الله عز وجل: فينا والذين جاهدوا فينا. فجهادهم ودعوتهم وتبليغهم للرسالات ليس من أجل حظ النفس، وليس من أجل الانتقام من فلان ولا الرد على علان من أجل حظ النفس فحسب، لا، بل هو بيان وبلاغ وسير على منهاج الرسل من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل. وقد جاء التنصيص على هذا الأصل خاصة في الجهاد في سبيل الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل: الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل شجاعة، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة عظيمة: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، كما أخرج ذلك البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه. إذن نحن أمام محكين عظيمين يحتاج الداعية إلى الله أن يستحضرهما كثيرا: الصبر والمصابرة، ودل على ذلك قوله جاهدوا، والإخلاص لله، وقد دل عليه قوله سبحانه وتعالى: فينا. أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفاضلات، إن مسارات الدعوة إلى الله عز وجل ومسارات البلاغ ومسارات التعليم ومسارات هداية الناس كثيرة جدا بعدد الأنفاس، ولعل ذلك يشير إليه قوله تعالى: جاهدوا فينا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فسبل الخير باعتبار تنوعها كثيرة، وهي كلها داخلة تحت سبيل واحد وصراط واحد، هو صراط الله المستقيم. هنا نستطيع أن نستعرض أمثلة سريعة جدا يحتاج الإنسان إلى التذكير باستحضار هذه القاعدة وهو يسير إلى الله عز وجل. النفس تحتاج إلى جهاد، فكم يعرض للداعية من عوارض دنيوية: منصب، مال، شهرة، بريق، لمعان، وهج، جماهير تصفق، جماهير تدفع. فهنا يحتاج الإنسان أن يراجع نفسه ولينظر لما هي دعوته. كذلك الإنسان قد يبتلى، كما أشارت إلى ذلك الآيات الأولى في صدر هذه السورة، قد يبتلى بوالدين لا يعينانه، قد يبتلى بوالدين يحاربانه، قد يبتلى بوالدين يمنعانه من الدعوة إلى الله عز وجل أو من الاستقامة على دين الله. فهنا يحتاج إلى الاهتداء والاسترشاد بمنهج القرآن في التعامل مع الوالدين في مثل هذه الأحوال. معلم القرآن ومعلم الصبيان، أصحاب تلك الكرامة العظيمة التي وهبها النبي صلى الله عليه وسلم لكل من سلك هذا الطريق: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يحتاجون إلى استحضار هذه القاعدة وهم يجلسون السنوات الطويلة في حلق تحفيظ القرآن من أجل تعليم أبناء المسلمين. والكلام نفسه مع المعلمات الفاضلات اللاتي احتسبنا وجلسنا لتعليم بنات المسلمين كتاب الله عز وجل. قد يمر على الإنسان من المعلمين فترات يفتر فيها ويجد في نفسه ضعفا ويبدأ يقلب الحسابات: كم حفظ عندي من أحد وكم وكم. هذا المراجعة لا تمنع أبدا من السير على نفس الطريق والصبر عليه. بقي أبو سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله يعلم القرآن 40 سنة حينما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فما أحوج الإنسان وهو يسلك هذا الطريق إلى أن يستحضر هذه القاعدة بشكل جيد. أيضا الإنسان الشاب الفاضل المشغول بتربية النشء سواء في المدارس أو في غيرها من المحاضن التربوية لا ينبغي له أبدا أن يقيس مسار دعوته بالحسابات الدقيقة. نعم المراجعة مطلوبة، التقييم مطلوب، التقويم مطلوب، لكن ذلك لا يعني التخلي، بل الجميع من معلم ومن مرب ومن داعية في بيته أو في مدرسته أو في مجتمعه أو في محيط عمله كلهم محتاجون إلى هذه القاعدة بشكل مستمر، وأن لا تغيب عنهم، بأن يصبروا ويجاهدوا وأن يراجعوا قلوبهم ونواياهم وما مقدار إخلاصهم لله عز وجل في هذا العمل أو ذاك، ثم ليبشروا بعد ذلك بالكرامة العظيمة ألا وهي ما دلت عليه هذه القاعدة بقوله لنهدينهم سبلنا، فإن الهداية هي أعظم مطالب العباد، بل هي التي أمرنا الله أن نسأله إياها في الصلاة، بل في اليوم والليلة على أقل تقدير 17 مرة، اهدنا الصراط المستقيم. وأختم هذا الحديث بكلمة جميلة معبرة من كلمات الإمام المسدد ابن القيم رحمه الله، حيث يقول أعظم الناس هداية أكملهم جهادا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يجاهد في سبيله، وممن يخلص لله سبحانه وتعالى في عمله، وأن يكلل الله تعالى لنا ذلك بمنه وكرمه بهداية لا نضل بعدها أبدا. وإلى هنا ينتهي ما أردنا الحديث عنه في هذه الحلقة، وإلى لقاء قادم ألقاكم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلتصر في الفكر في الذكر الحكيم تجي فيها العلوم التي لم يحوها الفطن، آياته أعجزت كلا بلاغتها، وأبلغ الخلق قال أودى به اللكن. من الإله علينا بالكتاب فقل يا منة قصرت من دونها الملل، أدلة وقصص وأمثلة، لفظ بليغ ومعنى فائق حسن.